كيف الصوت؟ إذا لا تعرف العلة يعني. حاس حالي ستعطيه كثير الموضوع. اخر شيء شو؟ إذا وجد شيء آخر وإذا عدم الآخر ماشي. وصلنا لهون وحسب على الكسب. إيه. لأنه أنا كيف وصلت لكم بهذه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. اكتبوا فائدة التردد في المعاصي البدنية غير الكفر يعني معاصي البدن التي هي دون الكفر التردد فيها يعني أفعل لا أفعل غير الكفر العبد معفى عن المؤاخذة به ما لم يصل إلى العزم إن طالما بقي ضمن التردد لا يؤاخذ به فإذا وصل إلى العزم كتب عليه ذنب العزم يعني مثلا إنسان صار يتردد في قلبه أشرب الخمر أم لا أشرب الخمر هذا التردد ما لا يكتب فيه عليه ذنب فإذا صار عزما يعني تصميما مؤكدا كتب عليه ذنب هذا التصميم المؤكد لو بعد ما شرب الخمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي إن تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا ما لم يعملوا أو يتكلموا واو ألف ناناتو رواه البخاري. نقطة. فالهم بالمعصية السلام. فالهم بالمعصية لا يؤاخذ به العبد لا يؤاخذ به العبد واحد فيها ميم واحد فيها ياء واثنيناتهم فيهن واو عليها همزة بعدين ألف فالهم بالمعصية لا يؤاخذ به العبد بارك الله فيك والهم هو التردد في الفعل والهم هو التردد في الفعل يعني يصير في قلب الشخص أفعل أو لا أفعل مع غلبة أفعل على لا أفعل أفعل أو لا أفعل مع غلبة أفعل على لا أفعل فاصل. أما العزم فهو الجزم على الفعل يعني التصميم المؤكد نرجع للكتاب. قال الله تعالى في سورة البقرة لها ما كسبت أي للنفس جزاء ما كسبته من الخير أي تنتفع بذلك وعليها وبال ما اكتسبته من عمل الشر أي يضرها ذلك فالعبد إنما يتصف بالكسب لا بالخلق وهو يحاسب على كسبه السؤال ما معنى الكسب توجيه العبد قصده نحو العمل. يعني العبد ليس له من عمله إلا الكسب، وهذا الكسب هو محل الثواب والعقاب. والكسب مخلوق. نعم. اكتب. قال الله تعالى: وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت أي يا محمد، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فأثبت الله تعالى الخلق لنفسه، أي الإبراز من العدم إلى الوجود، التخليق. وتمدح بذلك، لأنه شيء يختص به، قوله تعالى: ولكن الله رمى، أي ولكن الله تعالى هو الذي خلق هذا الرمي يا محمد. فتمدح الله بذلك، لأن الخلق بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود شيء يختص بالله تعالى. وأثبت للعبد الكسب، وين بالآية أثبت الله للعبد الكسب؟ إذ رميت. وما رميت يا محمد إذ رميت، أي حيث اكتسبت هذا الفعل ولم تخلقه، ولكن الله رمى، ولكن الله خلقه. ففي هذه الآية أثبت الله الخلق لنفسه وتمدح بذلك، وأثبت للعبد الكسب. قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر: وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون، كسبهم على الحقيقة، والله تعالى خالقها. وهي كلها، يعني أفعال العباد، وهي كلها بمشيئته وقضائه وقدره. القضاء يأتي بمعنى الخلق، الإبراز من العدم إلى الوجود، ويأتي بمعنى الحكم، بمعنى الخلق كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات أي فخلقهن. انتهى كلام أبي حنيفة. قال البيهقي في الاعتقاد: في باب القول في خلق الأفعال، يعني في هذا الباب، قال البيهقي، أيش قال؟ ولأنه، أي ولأنه تعالى، ولأنه قال فلم تقتلوهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. عندما يضرب صحابي رأس كافر بالسيف فيفرق رأسه، يطيح برأسه يفرقه عن جسده، أو عندما يطعنه برمح فيقتله، مين بيكون قتله؟ هذا الصحابي يكون قتله، لكن فعل الصحابي هذا ليس خلقا منه، إنما هو كسب له. فلم تقتلوهم، يعني لم تقتلوهم خلقا، أنتم ما خلقتم فيهم القتلى، ولكن الله قتلهم، أي ولكن الله هو الذي خلق فيهم القتل، أنتم قتلتموهم كسبا، لكن الله تعالى قتلهم، أي بخلق القتل فيهم. ولأنه قال فلم تقتلوهم، سكروا القوسين، افتحوا قوسين لآية أخرى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني ولأنه قال كذلك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فسلب عنهم فعل القتل والرمي والزرع مع مباشرتهم إياه، يعني باشروا فعل القتل، باشروا فعل الرمي، باشر النبي فعل الرمي، باشروا فعل الزرع، لكن ما خلقوا هذه الأفعال، مع مباشرتهم إياه، وأثبت فعلها لنفسه وأثبت فعلها لنفسه ليدل بذلك ليدل على إيش؟ ليدل بذلك على أن المعنى المؤثر في وجودها ليدل بذلك على أن المعنى المؤثر في وجودها بعد عدمها هو إيجاده وخلقه يعني الطعنة التي أصابت الكافرة برمح هذا الصحابي قبل إصابته بها هل كانت موجودة؟ هل يقال هذا الصحابي طعن هذا الكافر طعن برمح الصحابي؟ لا. من الذي أوجد هذه الطعنة من العدم إلى الوجود؟ الله تبارك وتعالى. وإنما وجدت من عباده نعم وإنما وجدت من عباده مباشرة تلك الأفعال بإيش باشر العباد هذه الأفعال القتل والرمي والزرع مثلا وإنما وجدت من عباده مباشرة تلك الأفعال بقدرة حادثة أي مخلوقة فيهم بقدرة حادثة أحدثها خالقنا عز وجل أحدثها خالقنا عز وجل على ما أراد على ما أراد يعني على وجه مطابق لعلمه الأزلي ومشيئته الأزلية فهي من الله سبحانه خلق الله تعالى هو الذي خلق في العبد قدرة العبد فهي من الله سبحانه خلق على معنى أنه هو الذي اخترعها اخترعها اخترع إذا أضيف إلى الله معناه خلق على معنى أنه هو الذي اخترعها بقدرته القديمة يعني الأزلية وهي من عباده كسب على معنى تعلق قدرة حادثة اللي هي قدرة العباد على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشرتهم يعني بمباشرتهم العمل الفعل التي هي أكسابهم التي هي أكسابهم انتهى كلام البيهقي نرجع الكتاب وليعلم أن كلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته الثابتة لذاته الأزلي الأبدي، لما نقول الكلام صفة ثابتة لله، صفة ثابتة لذات الله، ما معنى ثابتة لذات الله؟ أزلية، ما اختلفنا، صفة قائمة بذات الله ثابتة له، ما معناه؟ معناه لا يصح عدم اتصافه بها عقلا، لا يجوز في العقل ألا يكون متصفا بها، معناه واجبة له عقلا. لذلك الصفات 13 منقول الصفات الواجب معرفتها لله تعالى، هذه الصفات واجبة لله عقلا، يستحيل ألا يكون متصفا بها، لا يقبل العقل عدم اتصافه بها. وليعلم أن كلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته الثابتة لذاته الأزلي الأبدي، يقال ذاته الأزلي، فإذا قلت ذاته الأزلية ليس حراما، لأن التأنيث هنا الأزلية، هذه التاء التأنيث تأنيث لفظي فقط، لا لتأنيث المعنى، تأنيث لفظي. لكن الأحسن أن يقال الذات الأزلي الأحسن. وهو أي الكلام الذي هو صفة لله قديم أزلي لا ابتداء له، اكتبوا ما بعرف شو عندكم بعد منها. طيب، ولا يبتدأ ولا يختتم، اكتب ولا يبتدأ ولا يختتم، ايه بعد لا ابتداء له، ولا يبتدأ ولا يختتم. كلام الله لا يبتدأ ولا يختتم لأنه ليس حرفا، لأنه ليس حرفا، لأنه ليس صوتا، لأنه ليس لغة. الحروف تبتدأ وتختتم، إذا بدك تقول قد قبل أن تنطق بالقاف، وين القاف؟ معدومة. فإذا قلت ق ظهرت بعد عدم، وجدت بعد عدم، فإذا قلت قد انعدمت القاف ووجدت الدال، إذن لها ابتداء ولها اختتام، تبتدأ وتختتم. كلام الله ليس بمبتدأ وليس بمختتم، أي ليس حرفا ولا صوتا، ولذلك لا يقال عن الله، ولذلك لا يقال عن الله ناطق، ولذلك لا يقال عن الله ناطق، لأن النطق لا يكون إلا بحرف وصوت. قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر: ونحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا آلة. شو المراد بالآلة هنا؟ مخارج الحروف، كل حرف له مخرج في الفم، مخارج الحروف هي آلات الحروف. من وين بيطلع الحرف كذا والحرف كذا والحرف كذا؟ آلات، الآلات هنا يعني مخارج الحروف. تكلم بلا آلة ولا حروف، والحروف مخلوقة. ليش مخلوقة الحروف؟ شو دليل مخلوقيتها؟ شو الدليل ان الحروف مخلوقة؟ كنا عم نحكي تبتدأ وتختتم، تظهر وتنعدم. صحصحوا. والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق. الصوت من شو يحدث يا محمد؟ الصوت، يلا لنشوف اشحذ ذاكرتك. منص نسيت، من اصطكاك ال وانسلال الهواء، الاجرام الاحجام، جرمين مثلا، هذا صوت هيك، هذا جرم، هذا هذا جرم وهذا جرم. اصطكا طلع صوت، صوت صوت وانسلال الهواء، انسلال الهواء. ما دخلوا؟ له علاقة. إذا عزلت إذا إيه إذا أفرغت الهواء بيطلع صوت. وهو أي الكلام قديم أزلي لا ابتداء له، كسائر أي باقي صفاته تعالى من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، فإنها قديمة. ما معنى قديمة؟ أزلية. وذلك لأن الذات الأزلية لا تقوم به صفة حادثة، لا تقوم به صفة حادثة. عملها لا تقوم. شوفوا سخافة المشبهة المجسمة، يعني في هذا تراهم متخبطين. يتخبطون يعني ضائعين تائهون. ليش؟ المشبه يقول حياة الله أزلية. شو يعني أزلية؟ يعني لا تحصل دفعة بعد دفعة، أزلية لا ابتداء لها، لا تحصل دفعة بعد دفعة. ويقولون أيضا علم الله أزلي، يعني لا يحصل لله علم بعد علم بعد علم، يتجدد له علم. يوافقوننا في هذا. ليه؟ لأن الحياة صفة لله والعلم صفة لله. نجي لصفة الكلام، هنا يتخبطون فيقولون بخلاف ذلك. يقولون كلام الله حروف وأصوات تحصل دفعة بعد دفعة، تحدث ثم تنقضي ثم تحدث ثم تنقضي، ويقولون هي صفة الكلام صفة لله. يقال لهم إذا قلتم الله تعالى يتكلم بحروف وأصوات، الحروف يلزم منها الكلام الذي يتكلم به البشر، ما هيك؟ ما نحن نتكلم بحرف، وكلام البشر يلزم منه الحدوث لأنه وجد بعد عدم، حدث بعد عدم. فإذا وصفتم الله تعالى بصفة حادثة فأنتم مشبهة، فأنتم إذن مشبهة، شبهتم الله بخلقه. فهنا لا مهرب لهم إلا العناد، والمعاند لا يقبل معك بالدليل. يقال لهم إذا قلتم الله يتكلم بحرف وصوت، إما أنكم تقولون الله ينطق بهذه الحروف دفعة واحدة، وهم لا يقولون ذلك، وإما أنكم تقولون حرفا بعد حرف على ترتيب المصحف. أليس هم يقولون أن المصحف كلام الله؟ والله تعالى يقول في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة. فاعتقادهم أن كلام الله حرف وصوت، وقولهم القرآن كلام الله، فإذن يقولون الله تعالى يتكلم حرفا بعد حرف على حسب ترتيب المصحف. فإذا قالوا كلام الله حرف بعد حرف يكونون نسبوا إلى الله، نسبوا الحدوث إلى الله، ونسبة الحدوث إلى الله كفر لأنها تشبيه له بخلقه وتكذيب للقرآن ليس كمثله شيء. فليس لهم مخلص من هذا. هم يقولون هذه الحروف هي عين كلام الله الذاتي. لا، يقولون عين كلام الله الذاتي. على معنى أنه عبارة، هذا اللفظ المنزل عبارة. هم يقولون الله متكلم بحرف وصوت. لذلك إذا تمعنتم في كتب الشيخ رضي الله عنه في العادة يقول دائما كما أن حياة الله قديمة أزلية، اللي بالوهابية يعترفون بذلك، فكلامه قديم أزلي يعني ليس حرفا ولا صوتا. بيربط هذه هاتين العبارتين، هذه الألفاظ يربطها مع بعضها الشيخ ليبين أنه كما أن حياة الله التي هي صفة ذاتية أزلية لا ابتداء لها ولا انتهاء، كذلك كلامه صفة ذاتية أزلية لا ليس مبتدأ وليس مختتما، يعني ليس حرفا، لأن الله عز وجل لا يوصف بصفة حادثة، يعني لا تطرأ عليه صفة لم يكن متصفا بها في الأزل، لأنه ذات أزلي، فالأزلي أزلي الذات لا بد أن يكون أزلي الصفات، فالذي تطرأ عليه صفات ما كان متصفا بها يكون حادثا، لأن ذاته صار محلا للحوادث، وما كان محلا للحوادث لا يكون إلا حادثا. حدوث الذات يستلزم حدوث الصفات. وحدوث الصفات يستلزم حدوث الذات. نعم. له صفات، يعني صار صفات مثل الكلام هذا اللي يعني كمان اثبتوا لنا انه رب العالمين كمان. قالوا بان الله محل للحوادث، وما كان محلا للحوادث فهو حادث. يعني كلامهم مخالف العقل. طبعا طبعا. الابراز من العدم الى الوجود، الانشاء، الابداع. نعم. شو السؤال؟ سؤال مثلا الذي يخلق الآن. الله تعالى خلقه بصفة الخلق الأزلية، هذا حادث، لكنه خلق بالصفة الأزلية، لأن الله تعالى خالق قبل أن يخلقه، ورازق قبل أن يرزقه، قادر قبل أن يخلق العالم، له صفة القدرة، وله صفة التخليق قبل أن يخلق المخلوقات، وله صفة الرزق قبل أن يرزق عباده، قبل وجود عباده. الذي حدث هو المخصفة، فيعلم من ذلك أن كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ولا يبتدأ ولا يختتم. وأما اللفظ من ذلك الكلام الأزلي، والعبارة غير المعبر عنه، العبارة غير المعبر عنه. إذا قلت أنا مثلا عصام قطب، هذه الكلمة هي عصام قطب، ولا هي عبارة عن إنسان معين أعنيه؟ إذن العبارة غير المعبر عنه. كما لو كتبت لفظ الجلالة على اللوح الله، هذا اللفظ عبارة عن الذات الإلهي المقدس، ليس هو عين الذات. فإذا سألت سائلا من هذا أو ما هذا المكتوب، يقول لك الله، وليس المعنى أن ذات الله وهذه الأحرف، عبارة غير المعبر عنه. اللفظ المنزل على سيدنا محمد يسمى كلام الله، لأنه عبارة عن الكلام الذاتي الأزلي، يعبر عن كلام الله الذاتي الأزلي. من هذا الوجه يقال هذا كلام الله، ليس من تأليف النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من تأليف جبريل. لا يظن، لا يظنن أحد أن الله تعالى أوحى بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي هو ركب صاغ هذه العبارات، هذه الجمل التي هي آيات القرآن. لا، الله تعالى أنزل هذا اللفظ، جبريل أخذ ألفاظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به على النبي عليه الصلاة والسلام على حسب مشيئة الله تعالى وأمره. نعم نعم. يعني قل هو الله أحد، جبريل نزل بها إلى النبي هكذا بهذا اللفظ، قل هو الله أحد، مش النبي من عنده ترجم؟ وأما اللفظ المنزل فهو عبارة عن ذلك الكلام الأزلي، ولذلك يطلق عليه أنه كلام الله، لا لأن اللفظ المنزل قائم بذات الله. اللفظ اللي هو أحرف ولغة نقول عنه كلام الله، مش لأنه هو قائم بذات الله، إنما لأنه عبارة عن الكلام القائم بذات الله الثابت له الأزلي. مشو تعرفوها الآية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله تعالى قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع إيش؟ اللفظ المنزل، حتى تتلو عليه القرآن. فإذا اللفظ المنزل يسمى كلام الله لأنه يدل يعبر عن الكلام الذاتي الأزلي، وذلك لأنه سبحانه مباين أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات، أي ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات. يعني ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. أنت شو ذاتك؟ جسمك، جسدك، الله تعالى ليس جسما، هو ذات أزلي أبدي موجود ثابت الوجود متحقق الوجود يستحيل عدمه، لا يتصور في العقل عدمه. ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. لذلك سيدنا أبو بكر قال بيتا من البسيط، من البحر البسيط، إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعل فاعل مستفعل فاعل. شو قال؟ العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك، لأنه لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. لأن ذات الله لا يشبه الحقائق. والصفات أي صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، والأفعال أي فعله لا يشبه فعل المخلوقات، وفعل الله تعالى تخليقه إنشاؤه إبداعه اختراعه. قال الإمام أبو حنيفة والبخاري رحمهما الله فعله تعالى صفة له في الأزل. هذا السؤال اللي كان مثلا عصام شوي، فعله تعالى صفة له في الأزل والمفعول حادث. والمفعول حادث. انتهى. سبحانه وتعالى أي تقدم رحمهما الله. شو رحمهما؟ رحمهما الله. لا ميمها رحمه رحمهما. سبحانه وتعالى أي تقدس وتنزه عما يقول الظالمون أي الكافرون من المشركين والمشبهة من وصف الله بما لا يليق به. المشركون والمشبهة يصفون الله بما لا يليق به، والله منزه عن ذلك. الله تعالى قال، الله تعالى قال: والكافرون هم الظالمون. الآية مش معناها أن كل ظالم يكون كافرا، معناها أن الكفر أعلى مراتب الظلم. والكافرون هم الظالمون أي الكاملون في الظلم، أي الكاملون في الظلم. الذين بلغوا الغاية في الظلم. علوا كبيرا أي تنزها كاملا. فيتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى تكرر ذكرها في القرآن والحديث إما لفظا وإما معنا تكررا كثيرا. هذه الصفات 13 مذكورة في القرآن كثيرا ومذكورة في الحديث كثيرا، إما بألفاظها وإما بالمعنى. مثلا من صفات الله الواجب معرفتها المخالفة للحوادث. في القرآن لا يوجد هذا اللفظ المخالفة للحوادث ولا في الحديث، لكن المعنى موجود: ليس كمثله شيء، يعني مخالف للحوادث من جميع الوجوه. المعنى موجود. فيتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى تكرر ذكرها في القرآن والحديث إما لفظا وإما معنا تكررا كثيرا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يتعلمها كل أحد. وهذه الصفات هي الوجود، أي أن الله تعالى موجود لا شك في وجوده، يعني لا يقبل العقل عدمه، لا يتصور في العقل أن لا يكون موجودا. العلماء قالوا: يجب على كل مكلف أن يعرف الدليل العقلي الإجمالي على وجود الله تعالى. مثل إيش الدليل العقلي الإجمالي؟ طلع شخص بيقول مثلا يقول في نفسه: الكتابة تدل على كاتب، لا بد لها من فاعل. إذا وجدت ورقة عليها كلام بتقول في أحد كتب هذا الكلام. إذا رأيت بناء تقول لا بد من بان بنى هذا البناء. إذا رأيت آثار أقدام تقول لا بد أن سائرا سار من هنا، مر من هنا. لو ما كتب لك أبو الليل مر من هنا مثلا، أبو الجماش مر من هنا، شوف آثار أقدام تقول في حدا مشي من هون. البعرة تدل على البعير، والقدم يدل على المسير، وهذه الدنيا وما فيها تدل على اللطيف الخبير. فإذا رأيت بناء تقول لا بد له من بان، إذا رأيت كتابة تقول لا بد لها من فاعل كاتب. طيب البناء والكتابة جزء من هذا العالم، فإذا هذا العالم لا بد له من خالق، من باب أولى، من باب أولى لا بد له من خالق خلقه، وخالقه لا يشبهه بوجه من الوجوه، لأنه لو كان يشبهه ولو بوجه من الوجوه لجاز عليه ما يجوز على العالم. العالم يجوز عليه الفناء، لو كان خالقه يشبهه لجاز عليه الفناء، وما جاز عليه الفناء لا يستحق الألوهية. هذا اسمه دليل إجمالي، دليل عقلي إجمالي على وجود الله. أو الشخص بيقول طلع بنفسه بيقول أنا كنت بعد أن لم أكن، أنا ما كنت موجود ثم وجدت، وما كان بعد أن لم يكن ما وجد بعد عدم لا بد له من مكون، إذن أنا لا بد لي من مكون كونني، الذي كونني لا يشبه شيئا، لا يشبه المكونات، لا يشبه المخلوقات، وهكذا سائر أفراد العالم لا بد لها من مكون كونها لا يشبهها بحال. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل، بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم وفيكم أحبابنا على التالتوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.